إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والمثيل والكفء والنظير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصفيه وخليله، وخيرته من خلقه، وأمينه على وحيه، أرسله ربه رحمةً للعالمين، وحجةً على العباد أجمعين، فهدى الله تعالى به من الضلالة، وبصَّر به من الجهالة، وكثَّر به بعد القلة، وأغنى به بعد العيلة، فصلوات الله وسلامه عليه، وعلى آله الطيبين، وأصحابه الغر الميامين، ما اتصلت عينٌ بنظر، ووعت أذنٌ بخبر، وسلَّم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، خلق الله جل وعلا جميع المخلوقات، وشرَّف الإنسان وكرَّمه عليها، فقال الله جل في علاه: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات. سخر الله تعالى للإنسان كل شيء، فسخر الله تعالى له الحيوانات على قوتها وبطشها وكيدها، ومع ذلك سخر الله تعالى له الحيوانات، ومنها ما هو أكبر منه خلقا، ومنها ما هو أعظم منه قوة، ومع ذلك سخر الله تعالى له هذه الحيوانات بما آتاه الله تعالى من عقل وحكمة. لذا مدح الله تعالى أصحاب العقول، فقال الله جل وعلا: إن في ذلك لقسم لذي حجر، يعني لذي عقل. وقال الله جل وعلا: فاتقوا الله يا أولي الألباب، يعني يا أصحاب العقول. وقال الله جل في علاه: وتلك الآيات وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فمدح الله تعالى العقول التي تدل أصحابها على الخير وتنهاهم عن الشر، مدح تلك العقول التي يعرف بها الإنسان الحق فيتبعه، ويعرف بها الباطل فيجتنبه. لذا حذر الله تعالى من تعاطي كل ما يجعل هذا العقل مغيبًا عن حياتك، حرمه الله تعالى عند جميع الأمم. فحرم الله تعالى إزالة العقل، وإزالة التفكير، وإزالة الإدراك بشرب أو تعاطي ما يجعل الإنسان مقارنًا للحيوان، بل ربما أدنى منه إذا تعاطى مثل ذلك. كل الأمم حرم الله تعالى عليه الخمر، حرم عليها إزالة العقل، إزالة التفكير، إزالة الإدراك بتعاطي أي شيء من أنواع المخدرات أو أنواع المسكرات. لذا لما أقبل رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح البخاري، سأله عن أشربة يشربونها، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لما سأله الرجل عن شراب معين، قال: إنا نشربه في البرد فيدفينا، ونشربه في الحر فيعطينا طاقة ونشاطة، قال: فيقوينا، يعني يقوينا على الزراعة، يقوينا على رعي الغنم وما شابه ذلك. فكان أول سؤال سأله النبي عليه الصلاة والسلام له، قال: أمسكر هو؟ قال: نعم. قال: فحرام. ثم قال الرجل: يا رسول الله، إنا نستدفئ به، إنا ننتفع به. فأعاد النبي عليه الصلاة والسلام السؤال مرة أخرى، قال: أمسكر هو؟ قال: نعم. قال: فحرام. فأعاد الرجل الكلام كأنه يريد أن يبين للنبي عليه الصلاة والسلام منافع لهذا الشراب، علّه أن يقول له إنه حلال. قال: يا رسول الله، إنه يفيد في كذا وينفع في كذا. فأعاد النبي عليه الصلاة والسلام سؤاله، قال: أمسكر هو؟ قال: نعم. قال: فحرام. فقال الرجل: يا رسول الله، إنا إذا نهيناهم عن شربه لا يطيعونا. فقال عليه الصلاة والسلام: إن لم يطيعوكم فاقتلوهم، إن لم يطيعوكم فاقتلوهم، لا تسمحوا لهم بتعاطي الخمر، لا تسمحوا لهم بأن يتعاطوا ما يزيل عقولهم، بأن يتعاطوا ما ينحدر بهم من كرامة الله تعالى لهم بالعقل والإدراك والتفكير والحكمة إلى الحيوانية المقيتة، إن لم يطيعوكم فاقتلوهم. وحذر النبي عليه الصلاة والسلام من أن يتعاطى المرء شيئا من ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لعن الله الخمر وشاربها وعاصرها ومعتصرها وحاملها وبائعها وشاريها والمحمولة إليه وساقيها، فلعن 8 أشخاص في مسألة الخمر. فكل من صنع الخمر فهو ملعون، كل من عصرها فهو ملعون، كل من طلب أن تعصر له فهو ملعون، سواء شربها أو لم يشربها هو ملعون، سواء شرب أو لم يشرب. بمجرد دخولك في هذا الخط المظلم المقيت الفاجر، خط تعاطي الخمر من جني للثمرة أو إدخال لها إلى المصنع أو حمل لها، قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: من مات مدمن خمر لقي الله كعابد وثن، رواه الإمام أحمد. لذا كان أقوام في الجاهلية وهم في الجاهلية يشربون الخمر ويتفاخرون بها، وأقوام آخرون كانوا يترفعون عنها، حتى إنه في معلقة في القصيدة المشهورة المسماة بالمعلقة التي هي لعمر بن كلثوم التي كان قومه يفتخرون بها، ابتدأها بقوله وهو يتكلم عن الخمر: ألا هبي بصحنك فاصبحين ولا تبقي خمور الأندرين، ويمدح الخمر حتى تفاخر قومه بذلك. وكان القائل يقول: ألهت بني تغلب عن كل مكرمة قصيدة قالها عمرو بن كلثوم، يفتخرون بها وهي تدعو إلى الخمر. فلما بعث النبي عليه الصلاة والسلام قال وهو يخطب الناس، قال: ألا وكل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين. أي شيء تفتخرون به في الجاهلية من خمر، من ربا، من وأد للبنات، من زواج من أكثر من 4 نساء، من ظلم للضعيف، من استعباد للفقراء، كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين. فمن تعاطى الخمر فقد تشبه بأهل الجاهلية في محبته لها وتعلقه بها وإذهاب عقله برجزها ونجاستها. وقد قرن الله تعالى الخمر في كتابه لما ذكرها ربنا جل وعلا، ذكرها مع عبادة الأصنام: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. الأنصاب جمع نصب، وهو ما ينصب لأجل أن يعبد ويتقرب إليه. ومنه قول أبي ذر رضي الله تعالى عنه وهو يحكي قصة إسلامه، قال: فضربوني حتى سال مني الدم فأصبحت كأني نصب أحمر من كثرة الدماء، يعني كأني صنم قد ذبح عند قدميه ذبائح فانطلق الدم عليه حتى صار أحمر. فقرن الله تعالى الخمر بهذه الأصنام، وقرنها بالقمار، فبؤسا والله لهذه الخمر ولشاربيها. أيها المسلمون، وإننا نعيش في بلاد يستقبلها مئات الملايين في العالم، يستقبلونها في صلاتهم وتهوي قلوبهم إليها في حجهم وفي عمرتهم، يتعلقون بها وينظرون إليها أنها مهبط آخر الرسالات وأنها مأرز الإسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الإسلام يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية إلى جحرها، يعني يجتمع إلى ما بين المسجدين ما بين مكة والمدينة. لذا قصدت هذه البلاد بأن يفسد من كانوا من سكانها، سواء من أهلها الأصليين أو ممن سكنوها بعد ذلك، يقصد أن يفسد أهل هذه البلاد أكثر من غيرهم. فلا نستغرب أن تعلن وزارة الداخلية أن ما قبض عليه في المملكة من أنواع المخدرات ليس ما دخل، لا، بل ما قبض عليه من خلال المنافذ من المخدرات يمثل ثلث الإنتاج العالمي من المخدرات، ثلث الإنتاج العالمي. كم عدد سكان المملكة؟ 500 مليون؟ 600 مليون؟ كم يمثلون من العالم أصلاً؟ هل يمثلون ثلث العالم؟ هل يمثلون ربع العالم؟ عشر العالم؟ لا يتجاوز عددهم 30 مليون، ومع ذلك ثلث الإنتاج العالمي يقبض عليه، فضلاً عما استطاع المفسدون الفجار أن يدخلوه إليها. خلال 2 شهر فقط ماضيين من آخر السنة الماضية، 2 شهر فقط، عدد ما قبض عليه 6 طن من الحبوب المخدرة، 6 طن من الحبوب المخدرة، و5 طن من الحشيش المخدر، ليس 5 كيلو، 5 طن يعني 5000 كيلو من الحشيش المخدر. عدد ما قبض عليه خلال تلك الشهرين هو بقيمة 890 مليون ريال، يعني مليار تكفي لبناء 4 أو 5 جامعات. هذا ما قبض عليه عند المنافذ، فضلاً عما استطاع أولئك الفجار المفسدون في الأرض أن يدخلوه إلى هذا البلد. وقد اطلعت على طرق وصورها منشورة في الإنترنت، طلعت عليها وزرت معرضاً خاصاً في الجمارك عن كيفية تهريب المخدرات، فرأيت عجباً، حتى إنني أقول لهم: كيف استطعتم أن تقبضوا عليها؟ مجموعة من الطاولات، من أرجل الطاولات خشبية تستورد شاحنة فيها أكثر من 10,000 رجل تركب للطاولات خشب، ومن هذه 10,000 رجل قرابة 50 أو 60 منها مجوفة من داخلها ومعبأ فيها مخدرات. من سيستطيع أن يكتشفها من بين 10,000؟ قدور أواني منزلية، شاحنة كاملة أواني منزلية، وإذا فيها قرابة 10,000 أو 20,000 قطعة منوعة بكراتينها وبأغرفتها والبلاستيك عليها، وإذا بعضها قد جعل قدر بحجم كبير ثم حشيت الجوانب بمخدرات ثم جعل في داخله قدر أصغر منه ثم لحم، فإذا الذي لا يراه لا يدرك أنهما قدران حتى يحمله ويزنه. وهل سيأخذون هذه 20,000 قطعة ويجعلوا السيارات وراءها تنتظر حتى يفتحوا كل الكراتين ويزنوها واحدة تلو الأخرى؟ أنابيب يؤتى بها على أنها مواد صحية تستعمل في السباكة وإذا بعضها قد حشي. ثمار، مثل الخس والملفوف وما شابه ذلك، وإذا به محشو في الداخل بأنواع من المخدرات بطريقة معينة. أقوام يدخلون إلى هذا البلد وقد أكلوا كرات بلاستيكية محشوة بأنواع من المخدرات، فإذا وصلوا إلى هنا دخلوا إلى الحمام أكرمكم الله ثم تغوطوها وغسلت وفك هذا البلاستيك وأخرج ما فيه. الحقيبة التي يجرها أحدهم مرة يجر حقيبته وقد أقبل مع الأسف بإحرامه، أقبل بإحرامه لبيك اللهم لبيك في مطار جدة. يحدثني رجل الجمارك بنفسه، وإذا العجلات الصغيرة التي في أسفل هذه الحقيبة وهو يجرها مجوفة من الداخل ومحشوة بالهيروين، جرعة من الهيروين فقط واحدة تكفي لتدمير حياتك، جرعة واحدة فقط. حرب شعواء، وهناك عدد من الدول مع الأسف المعادية للإسلام، المعادية للسنة والجماعة، السبابة لصحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، المكفرة لهم، المعادية للتوحيد، الداعية إلى عبادة غير الله وتقديس الأشخاص ودعاء غير الله والاستغاثة بهم عند الكروبات، ينقمون علينا توحيدنا وينقمون علينا إيماننا وعقيدتنا ويفرحون إذا زاد عدد متعاطي المخدرات عندنا. وإذا أردت أن تعرف خطر تعاطي المخدرات فاسأل الأسر المحطمة والأجساد المهشمة، اسأل الزوجات الثكالة، واسأل الأيتام، واسأل الأطفال اليتامى، اسأل هؤلاء، اسأل الذين تعاطوا اليوم وانتهى به المطاف في مستشفى للصحة النفسية أو مستشفى للأمل أو ربما في السجن، اسأله عن حياته، اسأله عما كان يفعل، اسأله كم من فرج عرضه للزنا والفاحشة من من من من من من زوجة أو بنت أو أخت لأجل جرعة مخدرات، سألهم عن ذلك. ألقيت قبل فترة يسيرة محاضرة في إدارة مكافحة المخدرات في إحدى المناطق في المملكة، ألقيتها على الضباط والأفراد، فلما انتهيت دعاني مديرهم لشرب القهوة في مكتبه، دخلت عنده وتحدثت معه قليلا، فقال: يا شيخ، أنا كنت قبل أيام في المحكمة وعندنا شخص شاب قبضنا عليه متعاطي ومروج وسيحكم عليه عند القاضي، فذهبت أنا كمدعي من مكافحة المخدرات. يقول: وبينما أنا وهو عند القاضي في مجلس الحكم، وإذا بامرأة تصرخ عند الباب بأعلى صوتها وتلعن وتسب وتريد أن تدخل وتدافع العسكري الذي عند الباب. قال: فأذن لها القاضي بالدخول، فأقبلت على الشاب لتضربه بحذائها وهي تصرخ، فأمسكها العسكري عنه. قال لها القاضي: من أنت؟ قالت: اقتلوه اقتلوه اقتلوه. قال: من أنت؟ قال: تحكم عليه بالقتل. قال: من أنت؟ قالت: أنا أمه، ووالله إنني حامل منه. إي والله العظيم، حدثني بها الرائد فلان، تقول إنها أمه وإنها حامل منه. وكنت قبل أيام أيضا في إحدى المناطق وزرنا عمارة هي سكن خيري لإسكان الضعفاء والفقراء، وكان معي بعض الزكوات، ذهبت مع أحد الإخوة لتوزيعها عليهم، فطرقت أحد الأبواب وكنا نعطيهم مبلغا يسيرا، فامرأة بيتها عليه حديد والباب حديد وليس عندها إلا ثلاث بنيات أكبرهن ربما في العاشرة من عمرها، فلما رأتني بكت وقالت: أنا لا أريد صدقة فقط، أنا أريد منك حاجة أخرى. قلت: ما هي يا أختي؟ قالت: أنا زوجي سوف يخرج من السجن، بقي عليه من حكمه 6 أشهر، وأريدك يا شيخ أن تشفع لي عند المسؤولين أن يجعله مسجونا مدى الحياة. قلت لها: لماذا؟ قالت: زوجي متعاطي للمخدرات، وأنا عندي هؤلاء 3 بنات، فلما ولدت ذكرا ولدا فرحت به، وكنت أشمه صباحا ومساء، وقد تعلق قلبي بولدي، وأبوه متعاطي، فتارة يفيق وتارة يغيب، فلما وصل عمر ولدي إلى 2 سنين وهو جالس يلعب معنا، نظر إليه أبوه ثم قال: هذا الولد لا يشبهني، هذا الولد ليس ولدي. قلت: اتق الله، أنت متعاطي، عقلك ليس معك. قال: لا، بل هذا ليس ولدي. ثم أقبل إلى الولد وأخذ يهزه: من أبوك؟ من أبوك؟ أنت ولد من؟ من أبوك؟ تقول: ثم أخذه برجليه وجعل يضرب به في الجدار مرارا أمامي وأمام أخواته، والولد يصرخ ويصيح. قالت: حتى تكسرت جمجمته أمامي وأنا أنظر، حتى مات بين يديه. نقلنا الولد المستشفى وإذا هو ميت، حكم عليه بالسجن فترة ثم خرج، وقالت: سامحته وعفوت عنه وطلبت من يعفو عنه لعله أن يبقى لبناته. فلما خرج بقي فترة سليما ففرحت، ثم حملت وولدت ولدا ففرحت به أعظم من فرحها من الأول. تقول: والله يا شيخ، لما وصل عمر 1.5 سنة نفس الموقف حصل، جعل ينظر إليه: لست ولدي لست ولدي. ثم أخذ يضرب به في النافذة حتى تكسر الزجاج برأس الصغير ومات بين يديه. تقول: وإن شئت أن تنظر للدم ما مسحته من الدريشة إلى الآن. تقول: وسجن، واضطررت إلى مسامحته أيضا عن أن يقتل. تقول: وبقي عليه 6 أشهر وأنا خايف الآن منه، عليه وعلى بناتي. كيف يسعى في جنون من عقل؟ كيف يسعى في جنون من عقل؟ أيها الأحبة الكرام، مخدرات مع الأسف بدأت تنتشر انتشاراً كبيراً. الحشيش أصبح أمراً عادياً عند كثير من الشباب اليوم. بعضهم يأخذ السيجارة ويخرج ما فيها من تبغ ويخلطها بالحشيش ثم يلفها مرة أخرى ليتعاطاها. نسب يتفطر القلب إذا سمعها، سواء عند الشباب أو عند الفتيات. أشخاص يحاولون جاهدين أن ينشروها، سواء الحبوب المخدرة وهي توجد بالملايين، إذا 5000 طن أو 6000 طن حبوب، يعني كم ستكون حبة في توقعك؟ ملايين الحبات. يقصد أن تروج بين الشباب والفتيات، سواء في المرحلة المتوسطة أو في الثانوية أو في الجامعة أو فيما فوق ذلك. يجب علينا جميعا أن نعرف ما هي صفات المتعاطي. إذا رأيت عينيه يغلب عليهما اللون الأحمر، شك فيه مباشرة، هذا إنسان غير عادي. إذا رأيته يخرد إلى النوم كثيرا أو يواصل يومين أو 3 وراء بعض، شك فيه مباشرة، هذا إنسان غير عادي. إذا رأيته يسرق منك أو من أمه أو من أخواته، أو يقول لك بعت الجوال، لماذا بعت يا ولدي؟ طيب 700 ريال أين ذهبت؟ يقول صرفتها. يصرف المال بأسلوب غريب، ضع عندك علامة استفهام مباشرة. إذا رأيته يغيب عن البيت تسأل كنت مع من؟ ذهبت مع من؟ ويكذب كثيرا، ضع علامة استفهام مباشرة. إذا رأيته يضحك أحيانا من غير سبب، هكذا يضحك كأنه خفيف العقل، شك فيه مباشرة. متعاطي الحشيش، الميروانا وما شابه ذلك يظهر عليه صفات. لا بد على الآباء، لا بد على كل ناصح، سواء كان أبا أو غير أب، ادخل اليوم إلى الإنترنت، اقرأ ما هي صفات متعاطي الهروين، ما هي صفات متعاطي الحشيش، ما هي صفات متعاطي الحبوب المخدرة الكبتاجون، ما هي صفاته، اقرأ حتى لا تصدم يوم من الأيام بأن أحدا من أحبتك يتعاطاها. ولا يقولن قائل أنا والله سليم من ذلك، ولدي عاقل، أنا لا أتهم ابني ولا ابنك، لا أتهمه، لكن من مأمنه يؤتى الحذر. ما يمنعك أن تكتسب معلومات، اقرأ، تعلم، اكتسب معلومات. ما هي صفات متعاطي الحشيش؟ ما هي صفات متعاطي الحبوب وهي أكثر شيء منتشر؟ وما هي صفات متعاطي الهروين إن كان قد والعياذ بالله انتقل إلى مرحلة أكبر من الضلال والفجور والفساد والاقتراب من الهلاك والموت؟ اقرأ، انظر ما هي صفاته، ما هي العلامات التي تظهر عليه، حتى تنبه نفسك وتنبه غيرك أيضا، لعلك أن تساعد في إذهاب، في سد طوفان الفساد والإفساد عن أبنائنا وبناتنا. أسأل الله تعالى أن يحمينا وإياكم جميعا من كل شر. أسأل الله أن يحمينا جميعا من كل شر. أسأل الله أن يحمي أبناءنا وبناتنا. أسأل الله أن يحفظهم بحفظه. أسأل الله أن يحفظهم من التدخين والمسكرات ومن المخدرات ومن جميع الآفات. أسأل الله أن يصلح صحبتهم. أسأل الله أن يرزقهم الصحبة الصالحة التي تدعوهم إلى الخير وتدلهم عليه يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. قولوا ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب، استغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، شكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، إن من أوجب الواجبات علينا أن ننكر هذا المنكر العظيم، وأن نبلغ عمن كان يتعاطاه أو يهربه أو يروجه أو كان يدعو الناس إلى شيء من ذلك. من كان يعرف أحداً ممن يتعاطون المخدرات، بلغ الهيئة عنهم، أو بلغ مكافحة المخدرات، أو بلغ الشرطة، انظر من هو أقرب إليك وبلغه، واشترط عليهم ما هم يعلمون أنك سوف تشترطه، ألا يذكر اسمك، ألا تدخل في الموضوع، وهم يعلمون منك ذلك ويضمنونه لك ضماناً تاماً. من كان يعرف أحداً ممن يهربها أو ممن يروجها بين الشباب، عنده شيء منها ويأتي إلى المدارس أو إلى غير ذلك ويروجها، فلنتعاون جميعاً في إنكار هذا المنكر، لنتعاون جميعاً في إنكاره والتحذير منه، فإنه خطر داهم، وسكوتك عنه اليوم ربما يبتليك الله تعالى غداً بأن تقع فيه أنت أو أن يقع أحد من أهلك بسبب أنك ما حرصت على أبناء الناس. أسأل الله تعالى أن يحمينا وإياكم من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من شر الأشرار وكيد الفجار، شر ما تعاقب عليه الليل والنهار يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله. اللهم من أرادنا أو أراد بلادنا أو أراد شيئا من بلدان المسلمين بسوء فرد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، خذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه لهداك، واجعل عمله في رضاك، سائر ولاة أمور المسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك لإخواننا المسلمين في كل مكان أن تجمع كلمتهم على قائد صالح يسمع كلام الله ويطيعك يا رب العالمين، ويحسن قيادتهم، ويصبح رحيما بهم رؤوفا عليما يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك لإخواننا في تونس، ولإخواننا في مصر، ولإخواننا في ليبيا وفي اليمن يا رب العالمين، أن تصلح قادتهم، وأن تولي عليهم خيارهم، وأن تصرف عنهم شرارهم، وأن تجعل ولايتهم في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم صب عليهم جميعا الخير صبا، ولا تجعل عيشهم كدا كدا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ونسألك لإخواننا في سوريا أن تنصر مجاهديهم، وأن تشفي جرحاهم، وأن ترحم موتاهم، وأن تكون معهم يا حي يا قيوم. اللهم انصر المجاهدين هناك، اللهم انصر المجاهدين هناك. اللهم أرنا عجائب قدرتك في بشار وزمرته يا قوي يا عزيز. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم اجعلنا نرى فيه ما رأيناه في القذافي، اللهم اجعلنا نرى فيه ما رأيناه في القذافي. اللهم اشف صدور قوم مؤمنين وأذهب غيظ قلوبهم، اللهم اشف صدور قوم مؤمنين وأذهب غيظ قلوبهم، اللهم اشف صدور قوم مؤمنين وأذهب غيظ قلوبهم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك لإخواننا في كل مكان أن تصلح أحوالهم في فلسطين والعراق وفي الصومال وفي كل أرض من أرضك يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.